بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلت قال شيخنا، ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه واحدة منها، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداء لله تعالى إماما أو مأموما 4 ركعات مستقبل القبلة، ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه، ثم يزعج أعضاءه، يزعج نعم، ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. هذه المسألة في معرض وسوسة الشيطان في بعض بني آدم في النية، يأتي بألفاظ غير مشروعة وغير، ويعمل أعمالا غير مشروعة حركات، كله تحقيقا للنية بزعمه، هذا من الشيطان. النية لا تحتاج إلى هذا، إذا قمت إلى الصلاة فقد نويت، إذا كنت في الصف خلف إمام من المسلمين فقد نويت الائتمام، ولا حاجة للكلام، هذا كله من الشيطان يشغل به هؤلاء الموسوسين. وأشد ما يوسوس الشيطان لهم النية، أشد ما تحيله الشيطان معهم الوسوسة النية. أصلي صلاة الظهر أداء خلف هذا الإمام 4 ركعات، كله تحصيل حاصل، معروف إن صلاة الظهر 4 ركعات، أنت ما وقفت خلف هذا الإمام إلا وقد نويت الاهتمام به، وأن صلاتك أداء وليست قضاء، لا داعي إلى هذا التكلف في أمور النية. نعم. ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو، أيضا يصرخ بالتكبير لولا سوته ويخاف من الكفار، يصرخ على كان يسمع الحاضرين ويسمع نفسه المكبر، هذا من الشيطان. نعم. ولو مكث احدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البحت. لو أنه حاول أن يذكر أن يسند هذا إلى الرسول لم يجد ما يؤيده، لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أفعاله ولا من تقريره، ليس في سنة الرسول هذا العمل، وما لم يكن في سنة الرسول فهو ضلال وبدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل، لأن الله لم يشرعه، وما لم يشرعه الله فإنه لا يقبل، الله لا يقبل إلا ما شرع. فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه. نحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، هم قدوتنا في هذا. قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نحن نتبع السلف الصالح لأنهم أقرب إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة تلمذوا عليه وأخذوا عنه، والتابعون تتلمذوا على الصحابة، الذين تتلمذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا توارثوا السنة جيلا بعد جيل. لو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه. يفعلوا هؤلاء فليس بمشروع، ألم يفعلوا السلف الصالح فليس بمشروع، بل هو محدث مردود على قائله أو فاعله. نعم. لو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه، فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه. إن كان هذا الذي عليه هؤلاء المبتدعة هدى فقد ضل عنه السلف، ضل عنه السلف بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا اتهام للسلف أنهم ما كمل ما الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا في يوم عرفة حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الإسلام دينا. هذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فلما أكمل الله به الدين توفي صلى الله عليه وسلم التحق بربه. نعم. إن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يخلو الأمر إما أن يكون ما جاء به هؤلاء المتأخرون هو الحق فيكون السابقون ضلوا عنه، أو يكون ما جاء به السابقون وفعلوه هو الحق فيكون ما جاء به المتأخرون ضلال، لا يخلو عن هذا. قال ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات التحية وفي السلام أس وقوله في التكبير أكبر ونحو ذلك. لا يستطيع النطق بها لأن الشيطان يجتمع على لسانه، لا يستطيع النطق بالتحيات ولا بالتكبير ولا إلا بالتكرار غير المشروع، هذه نتيجة الوسوسة. ونحو ذلك، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به. ما كانوا يقولون الله الله الله، يقول هذا هو الذكر الله الله الله، يكررون هذا ليس الذكر، الاسم المفرد لا يكون ذكرا، الذكر لا يكون الا من جمله مقيدة بمبتدا الخبر، الاسم المفرد لا يفيد شيئا. الله الله قيل لبعضهم لماذا تقول هذا؟ قال خاف اموت قبل اكمل لا اله الا الله، خاف اموت قبل ان اكمل، انا انقل جلاله الا مني مت ولا يمت، قد نطقت في الشيطان كيف يعمل اذا مت فانت معذور، اذا مت فانت معذور. هذا الظاهر بطلان الصلاة به هذا تكرار الحروف. الظاهر يقول الشيخ بطلان الصلاة به أو أتى بأقوال غير مشروعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد باطل مردود. وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين. ربما كان هذا المبتدع المكرر مهما تبطل صلاته وتبطل صلاة من خلفه، لأن إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه، لا بالعكس إذا بطلت صلاة المأموم فلا تبطل صلاة الإمام. وصارت الصلاة التي هي من أكبر الطاعات أعظم إبعادا له عن الله من الكبائر. نعم، إذا بطلت صلاته التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، إذا بطلت لم يبق له إسلام. الصلاة تبطلها البدعة، الأقوال والأفعال غير المشروعة تبطلها. وما لم يبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة. لا، أقل شيء إنه مكروه، إنه مخالف للسنة. وما لم يبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وما كان عليه أصحابه. نعم، الله سبحانه قد يسر لنا وسهل علينا هذه التكلفات، ليست من شرع الله عز وجل، وما لم يكن من شرع الله فإن الله لا يقبله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه. ربما أنه يرفع صوته بذلك وهو في الصف أو عند ناس يصلون أو يقرؤون القرآن ويؤثر عليهم ويشوش عليهم. الحمد لله الدين سبحانه يعني بقدر ما تسمع نفسك، تقرأ القرآن بقدر ما تسمع نفسك، تكبر بقدر ما تسمع نفسك، ولا ترفع صوتك تكلفا، وهذا يؤذي من حولك. وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيعة به. نعم، وأيضا جر على نفسه الذم والسب، لأن الناس ما يسكتون عنه، سيلومونه وسيسبونه. نعم، هو الذي سبب على نفسه ذلك. وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه، فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت. كل هذه المفاسد تنشأ من الوسواس في التكبير في القراءة في... وإضاعة الوقت والاشتغال بما ينقص أجره وفوات ما هو أنفع له، وتعريض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير الجاهل بالاقتداء به، فإنه يقول لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه. كل هذه محاذير من هذه محاذير من عمل الموسوسين، محاذير شديدة. وتغرير الجاهل بالاقتداء به، فإنه يقول لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه، وأساء الظن بما جاءت به السنة وأنه لا يكفي وحده. نعم، يحتقر السنة، يقول السنة ما تكفي، يزيد عليها يخالفها يرى أن هذا هو الصحيح وهو الذي فيه الأجر. نعم. لأن الشيطان يزين له ذلك. الشيطان يزين له ذلك. وهناك شياطين من الإنس يزينون له هذه الأشياء ويحسنون له. الشيطان وأعوانه من الإنس يروجون هذه البدع والمحدثات وهذه الوساوس. وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه. نعم، لأنه فتح على نفسه للشيطان طريقا إليه، الوسوسة والتضليل هو الذي فتح على نفسه هذا الشيء. والوسواس كله من الشيطان، لهذا نزل السورة الاستعاذة به: أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس والشيطان الخناس. الوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله فينخنس ويبتعد إذا ذكر المسلم ربه عز وجل. الذي يوسوس في صدور الناس، هذه مهمته. نعم. وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر عقوبة له. وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر. ليش؟ وتعريضه نفسه للتشديد عليه. تشديد. نعم. تشدد على نفسه. الدين يسر، ما في تشدد، الحمد لله. يسر سهل. ويشدد على نفسه بالقراءة، بالتكبير، بإفعال الصلاة، فيأتي بشيء لم يشرعه الله وهو التكلف والتشدد. نعم. وتعريضه والشيطان يمشي مع ابن آدم، إن رأى منه رغبة في الخير فإنه يحثه على التشدد، وإن رأى منه عدم رغبة في الخير فإنه يحثه على الانفلات من الأوامر والنواهي. لأن مهمة الشيطان أن يخرج الإنسان عن الطريق المعتدل، إما إلى التشدد وإما إلى التساؤل. هذه مهمة الشيطان، نحذر من هذا الشيطان. ولا يمكن هذا إلا بتعلم السنة، ما يمكن هذا إلا بتعلم السنة والعلم النافع. وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر عقوبة له. نعم، بالقدر، الله يقدر عليه عقوبة له. يقول إن هذا ما في شك أنه جرى عليه بقدر الله، وكيف يلامه بقدر الله؟ يقول نعم يلام، لأن الله قدر عليه هذا عقوبة له على فعله. وإقامته على الجهل ورضاه بالخبل في العقل، كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. أبو حامد الغزالي له كتاب إحياء علوم الدين، فيه فوائد وفيه ملاحظات، إحياء علوم الدين، فهو يقول هذه الكلمة. نعم. الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. كلاهما الجهل والخبل في العقل، كلاهما آفة، أو سببها الوسواس. نعم. فهذه نحو 15 مفسدة في الوسواس، ومفاسده أضعاف ذلك بكثير. وقد روى لو ما فيه إلا مفسدة واحدة تكفي، كيف إذا تعددت المفاسد؟ نعم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان ابن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه صحابي من أهل الطائف، صحابي جليل، شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعله الشيطان معه إذا أراد الصلاة، يدخل عليه الوساوس، يدخل عليه التفكير. نعم. قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بي، قد حال بيني وبين صلاتي، يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نعم، إذا أحسست بوسوسة من الشيطان فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله، وانفث على يسارك ثلاثا على الشيطان، نفث لا يكون على الشيطان ردعا له وإبعادا له عنك. فأهل الوسواس قرة عين خنزب وأصحابه، نعوذ بالله منه. أهل الوسواس قرة عين هذا الشيطان خنزب وأصحابه من الشياطين، قر أعينهم بهم. نعم، لأنهم أصبحوا ضحايا لهم. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.